مع بعض الأسئلة. أولا كل سنة وانتم طيبين، وبركة كبيرة إن الله أتى بنا مرة أخرى إلى أيام الفرح الحقيقي، أيام الفرح الحقيقي مش الكلام الحقيقي. وأقول شوية أسئلة صغيرين. واحد بيسأل بيقول هل في المسيحية حسد؟ طبعا، واحنا اتكلمنا عن الحسد اظن في شريط او اكتر، وبنصلي تملي ونقول كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس لأشرار، قيام الاعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبه. والحسد هو طبعا من عمل ابليس في اعوانه، يعني يستخدم الانسان في انه ينفذ مشورته الشريرة. ازاي؟ الحسد ان الانسان يتمنى زوال النعمة اللي في ايد غيره، زوال النعمة اللي في ايد غيره. والشيطان شغال بالحكاية دي، شغال بالحكاية دي. فلو انسان شرير والشيطان استقصده بواسطة انسان شرير تاني، ممكن الحسد يجوز فيه ويتعب. اما انسان الله اللي عايش مع ربنا ومحتمي فيه، فيش حاجة تقدر تضره اطلاقا ولا الشرير يمسه. واحدة بتقول دي خامس مرة بكتب فيها لحضرتك، انا بنت وحشة جدا جدا، وعملت وسويت، ما اقدرش طبعا اقرا الكلام اللي كتباه، لكن دلوقتي انا بصلي وبصوم وبعترف وبتناول ومتواجدة دايما في الكنيسة، لكن الفكر تعبني جدا. بقالي شهر فكر الخطية عايش معايا، وحضرتك ما بتردش عليا ابدا. اروح لمين؟ ده عايزة تتلبسنا الطاقية انا. تروحي للمسيح يا بنت، تروحي للمسيح. طبعا انسان بيتوب عن خطية يعني بيرميها من ورا ظهره، وانت توبتي فعلا وربنا قبل توبتي، لكن الشيطان يجري وراك بالفكر يقول تذكار الشر الملبس الموت، يعني خليك ترجع للخطية بالفكر. لكن انت يجيلك الفكر من ابليس، هو مش خطية نبع منه، لكن لما يجيلك الفكر اصرخ لربنا يا رب يا يسوع ارحمني، اسرع واعني. امين. تصلي كل ما يجيلك فكر تغلبيه بفكر تاني، وتثبتي على الايمان والحياة الجديدة والتوبة الحقيقية. قد انت عشتي سنين هذا عددها في الخطية، ايه اللي اخدتي؟ ايه اللي اخدتي؟ ودلوقتي عمرك ضاع. انا مش عايز احزنك ولا اتعبك، لكن الله يديك نعمة ويثبتك في حياة التوبة. واحدة بتقول نفسي اعرف مين اللي صح، احنا الابناء ولا هم الاباء، مين اللي صح؟ انا شايفة اني بتصرف في حدود الحرية، وكمان الحرية الصحيحة، ومش بعمل حاجة تزعل ربنا مني، وهم كمان شايفين انهم بيتصرفوا في حدود انهم اهالي ومن حقهم انهم يعاملونا بقسوة وشدة وعنف، وشايفين كمان انهم مش بيزعلوا ربنا في تصرفاتهم. مين اللي صح فينا؟ انا تعبانة ونفسي ارتاح. اقول لك حاجة، انت كبنت لو تصرفاتك مرضية تماما امام الله، ولا حيزعلوك ولا حيدوقوك ولا حيتعبوك. يعني افرضي انك انسانة بتصلي وبتصومي وحياتك مقدسة وبتخدمي ربنا ومواظبة على الكنيسة وانجيلك مفتوح في بيتك وايديك مرفوعة للصلاة، هم حيضايقوك ليه وحيتعبوك ليه؟ ما يقولوا لك تقولي رايحة مشوار تفضلي هرجع الساعة كذا ترجعي الساعة كذا، مش هيضايقوك. اما بالنسبة للاباء مش مطلوب انهم يعاملوا اولادهم وبناتهم بقسوة وشدة وعنف، وممكن يعملوكوا كده لو انتم مخالفين، لكن حتى على فرض انكم مخالفين لا الشدة ولا القسوة ولا العنف تسمى في بيوت المسيحيين. لكن عايز اقول لما يتوجد المسيح في بيوتنا والحياة تبقى تقية والكل عايش في خوف الله، كلنا هنعيش في سلام، كلنا هنعيش في سلام. فيش انسان يركب دماغه، لا الولد ولا البنت ولا الاب ولا الام، كلنا بنقف ونرفع ايدينا ونطلب مشورة ربنا، يبقى كلنا هنرتاح، كلنا هنرتاح. واحدة بتقول جوزي مجرد ما يرجع من الشغل يفتح التلفزيون ويقعد قدامه بالساعات، حقيقي كلها برامج مسيحية، ولما اقول له نقوم نصلي يقول لي ما احنا عايشين كأننا في كنيسة. برضو ده ما يغنيش عن الصلاة الخاصة. صلاة الخاصة ايوة بتسمع حاجات مقدسة ومباركة، لكن لابد يكون لك صلة شخصية برب المجد يسوع، صلة شخصية من خلال صلواتك، من خلال قراءاتك في الكتاب المقدس، من خلال خدمتك وانت بتخدر ضميرك كأنك انت قاعد في كنيسة، صحيح وقاعد 5-6 ساعات، لكن مش هو ده المطلوب. قوم واخدم ربنا، قوم واخدم ربنا، اعمل عمل يمجد اسم الله. واحدة بتقول جوزي بخيل جدا رغم انه ميسور الحال ومقتدر جدا، عايزني اعيش معاه نظام انجليزي كل واحد يدفع لنفسه. يا حلاوة يا حلاوة، طب ما فيش واحد يبقشش على التاني؟ وانا مش قادرة اتحمل اسلوبه والطريقة دي، ازاي اتعامل معاه عشان اعيش في سلام؟ لان الفلوس دايما عاملة نكد في البيت. طبعا يا اختي ويا اخويا، البيت ده كنيسة ورئيسها المسيح له كل المجد. لما قال حيثما اجتمع اثنان يعني زوج وزوجة او ثلاثة يعني خلفوا عيل اجتمعوا باسمي فهناك اكون في وسطهم. وعايز افكر السيد الراجل والسيدة الزوجة ان القرش اللي في ايدك ما انتش جايبه من عندك زي الفكر الغربي، والقرش اللي في ايدك ما هوش بتاعك، سيبوا الفلوس لصاحبها هو المسيح، ده مال الظلم اللي بتدعوه انتوا الاتنين. لكن السبب ايه؟ سبب انتوا الاتنين معرفتوش ربنا، والسبب انتوا الاتنين مش شايفين ربنا في البيت ولا عاملين حسابه. هو فاكر انه عنده فلوس وهي فاكر ان عندها فلوس، وهو يقول انا وهي تقول انا، وطبعا ورا الكلام الانا ده وراها الخراب. لكن يوم ما يقول الانسان انا يقول انا ما انا، بل نعمة الرب العاملة فيه العاملة. ادوا المسيح فرصة يعيش في بيوتكم، افتحوا عيون ايمانكم على المسيح الساكن في بيوتكم وقلوبكم، ارضوا المسيح بعملكم الصالحة قبل ما تمشوا من هنا، ما تخلوش يوم يعدي وانتوا بعاد عن ربنا، تخلوش يوم يعدي وانتوا بعاد عن ربنا، جايز يكون اخر يوم. والقديسين بيعلمون اعتبر اليوم ده هو اليوم الاخير في عمرك، ما ترفعش مناخيرك وانت ما تقوليش دي فلس ابويا، انت باين عليك ورثه يا اختي. سيبك من الكلام ده، عيشوا في محبه مع المسيح. نظام انجليزي؟ لا، احنا اقباط مش انجليز، اقباط. المبارك ده كاتب شوية كلام بيقول: خريستوس أنستي ابتهجي أيتها الأرض وسبحوا يا كل الملائكة والطغمات، فالمسيح قام من الأموات وصعد إلى أعلى. لسه ما صعدش، وموته المحي. الآب اعتمد شهادة ميلادي اللي كتبها لي يسوع، كتبها لي بدمه الغالي، وأنا بعلنها أمام الجموع. شهادة، برافو. انا بشجع كل انسان يعيش في التأمل، يعيش في التأمل. ولما يعيش في التأمل قطعا لو كان في ضعف الله يعالجها، وبعدين ممكن ينمو ويزيد يوم بعد يوم لغاية ما تبقى ترانيم مباركة تستفيد منها الكنيسة. نغير الكلام ده. واحد بيقول انا في مكان معين والريس بتاعي بيحب يسمع الحان وانا شماس، فهل ممكن اسمعه الحان؟ يا اخي دي فرصة. واحد عايز يسمع الحان، واحد عايز يسمع عن المسيح، واحد عايز تبشره وتكرز بيه. ده بيقول الكتاب: قدسوا الرب الاله في قلوبكم، مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. ده شغلتك انك تكون جاهز، جاهز. مش جاهز في الكلام والرغي في امور العالم اللي تودي ولا تجيب، لا، جاهز يعني مليان بروح الله ومن ملئك تفيض وتجاوب على كل سؤال. وعايز انبه ان الساعة اللي هتعدي مش هترجع، الساعة اللي هتعدي مش هترجع. افتكر قضيت الساعات في ايه. ويمكن كان لينا وعظة كان عنوانها عمرك ازاي قضيته، قضيته. وانا قلت قضيته فعل ماضي، لاني ان اجلا او عاجلا هينتهي العمر. عمرك ازاي قضيته؟ كسبت فلوس اردم، عملت ريس و اردم، وصلت لوظيفة ومركز اردم، لكن لما تيجي تقول انا مجدت اسم الله نرفع لك 100 تعظيم سلام. هو ده، هتدخل السماء وراسك مرفوع والملائكة ترنم وتسبح، وزي ما اكرمت الهك هنا هيكرمك هناك، هيكرمك هناك. قالوا لي دلوقتي في الايميل يظهر ولا في النت، جابوا لي الورقة دي، الورقة دي من النمسا، من النمسا. بتقول اسمي مارسيل عزيز، اعيش في فيينا. مكتوبة اهو. انا ومرات اخويا حصل معانا شيء عجيب من عند الرب يسوع. كانت الامور متأزمة جدا بخصوص الاقامة في البلد، وبالنسبة لامور الزواج كان بيجيلي عرسان كتير لكن ما كانش في نصيب والاسباب غير معروفة. وفي يوم كنت بسمع عظة للاب مكاري انا ومرات اخويا، وما كانتش بتخلف بقالها 7 سنين وبتتمنى من الرب طفل، وبعد عمليات زرع كتير ادت بالفشل. كنا قاعدين نسمع العظة، والعظة اسمها حاضر في الوسط. وابونا بيقول: ياللي ما خلفتيش قولي انا عايزة طفل، وياللي ما اتجوزتيش قولي يا رب ابعت لي نصيبي. وبالفعل بكل قلوبنا صلينا بداخلنا انا ومرات اخويا. وبعدها بشهور مرات اخويا اكتشفت انها حامل من بعد 7 سنين، وانا جالي عريس واتجوزت، ومرات اخويا خلفت مرتينا ونشكر الرب يسوع. واحنا بنسلم على مرتينا من هنا. واحد بيقول لي انا شغال في شركة كادبوري. كادبوري دي بتاعتي يا شوكولاتة، في العربيات اللي بتوصل الركاب وهي الطيار لتأجير السيارات، شرايط للشيخ ابي اسحاق الحويلي بين مجموعة شرايط بتقول ان فيها المسيح هينزل ويصلي ورا محمد ويقوم بتكسير الصليب، وبيقولوا يجب على المسلمين ان يقاطعوا غير المسلمين ويعادوهم لغاية ما يعلنوا اسلامهم ويدفعوا الجزية، والى اخره من الكلام ده. انا ذكرت اسم الشركة واسم الشركة اللي بتجيب العربيات دي، وطبعا الركاب اللي راكبين في عمال مسيحيين وموظفين مسيحيين، وكلام لا يليق. ايه معنى يعدوهم وايه معنى يدفعوهم الجزية؟ لكن العيب على القادة المثقفين اللي ليهم فرصة يتكلموا في التلفزيون، زي فلان ده مثلا اللي بيتكلم تملي، وانا مرة سمعت له دقايق في التلفزيون بيتكلم بصورة معادية جدا للمسيحيين، صورة معادية جدا للمسيحيين. انا مش هقول اسمه اهو، ورق كتير مكتوب عندي الى اخره ملكي. اظن ده لا يليق. انا افتكر ان اللي عايز يوعظ ويرشد يقود الناس للحب، واللي عايز يوعظ ويرشد يرفع عيون الناس للسماء والحياة الابدية، اللي عايز يوعظ ويرشد يقود الناس لعمل الخير مش للعداوة. وعايز اقول ان مفيش انسان في قلبه عداوة هيدخل السماء. السماء دي ارض المحبة، لا يمكن هيدخلها انسان ما عندوش محبة. يعني عشان نتكلم بصراحة، فانت في وعظك بتحب الناس على البغضة والكره، يعني كأنك بتضيع الناس. بركة كبيرة ان بعد توبتي حياتي تغيرت كلها 200%، والكل لاحظوا التغيير ده بعد سنين عشتها في الخطية. وعندي شوق اني اخدم المسيح واتكرس لي بركة. ربنا يشددك ويقويك. وبالمناسبة دي انا بشجع وبحيي كل انسان كاتب اعترافه الرب قابل توبتك وتوبتك وفرحان بيكم، وهو ده المكسب بتاع الاجتماع. واحد بيسأل هل يسوع هو الله اللي خلق كل شيء؟ انتوا بتقولوا ان يسوع هو الله، هل يسوع قال انا الله فاعبدوني؟ مش ضروري يكون اني قال انا الله فاعبدوني، لكن مرة اليهود كانوا عايزين يرجموه ليه؟ قال لانك مش هنرجمك لاجل عمل عملته عمل صالح، لكن لانك جعلت نفسك معادلا لله، يعني من الكلام فهموا ان المسيح بيقول انا والاب ايه؟ والاب واحد. اما اشارات كتير في الكتاب المقدس تقول ان المسيح هو الله، هو الله له كل المجد، واحنا مش في احتياج ان احنا نثبت لك. اللي عايز يفهم يفهم، واللي عايز يفهم ما يفهمش، هو حر. وقدامي كلام كتير هل يليق بالله تعالى ان يطلق عليه اسم خروف؟ الهكم خروف، يا سلام. الهنا هو الحمل، الحمل الخروف يا حبيبي، والحمل ده من اول ادم ربنا خلاه ذبح ذبيحة والبسهما اقمصة من جلد. وبعدين لما ادى الناموس والشريعة قال لما تخطي هات خروف واذبحه، خروف واذبحه. ولما تجسد رب المجد يسوع عشان يفدي العالم، اول ما شافه يوحنا المعمدان قال ايه؟ هو ده حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هو ده حمل الله، هو ده الخروف اللي كانت بتشير اليه كل الذبايح على مدى الاجيال. ومن له اذان للسمع فيسمع. وكلام كتير كانوا واحد بيكتب برضو بيقول في انجيل لوقا نادى يسوع بصوت عظيم وقال يا ابتاه في يديك استودع روحي، ولما قال هذا اسلم الروح. اما في يوحنا فلما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل ونكس رأسه واسلم الروح. هل رب المجد قال اثنين ولا واحدة؟ قال سبع اقوال، سبع اقوال. الهي الهي لماذا تركتني؟ واخد بالك؟ وقال للص الحق اقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. وقال للعذراء مريم هو ذا ابنك، وقال ليوحنا هو ذا ايه؟ امك. وقال انا عطشان، وقال قد اكمل. قال سبع اقوال على الصليب. ايه ترتيبهم ده؟ كل واحد شايف المشهد العجيب العجيب، شايف الدنيا بتتزلزل والدنيا اظلمت من وقت الساعة السادسة الى الساعة التاسعة. ده مشهد غير عادي يهز اي انسان ويخليه ممكن يقول كده ويقول كده، لكن كلهم بيوصفوا نفس المشهد، صليب رب المجد يسوع، صليب الخلاص. يوم رهيب، امر عجيب، رب الحياة على الصليب. يسوع قال سبعة اقوال فيها محبة الحبيب. مش عايز اقولها لان اللحن حزيني وفات الحزن، احنا دلوقتي في وقت الفرح. واسئلة كتير، انتوا تعبين نفسكم ليه يا اولاد؟ بس تعبين نفسكم ليه؟ بقول مسيحنا عجبنا واحنا فرحانين بيه، فرحانين بيه. انتوا تعبين نفسكم ليه؟ الواحد شايل دقنه والتاني ايه؟ هو ده حبيبنا يا فرحنا بيه، ومهما الاعادي شككنا فيه. هو ده حبيبنا يا فرحنا بيه، ومهما الاعادي شككنا فيه. اخرستوس انستي المسيح قام، اليسوس انستي المسيح قام، اخرستوس انستي المسيح قام، اليسوس انستي بالحقيقة قام. هو ده حبيبنا يا فرحنا بيه، ومهما الاعادي شككنا فيه. هو ده حبيبنا يا فرحنا بيه، ومهما الاعادي شككنا فيه. كريستوس انستي المسيح قام، اليسوس انستي بالحقيقة قام، كريستوس انستي المسيح قام، اليسوس انستي بالحقيقة قام. قدامي مقال مكتوب في أخبار النهاردة 13 أبريل 2007 عن الشفاعة. أنا ماليش دخل بالكلام المكتوب، لكن هتكلم عن الشفاعة من منظار مسيحي. إيه الشفاعة؟ شفاعة يعني واحد يشفع في التاني، يحامي عن التاني، يفدي التاني، ولو رسيت يضحي بنفسه عشان التاني. نمرة واحد، هذا الشفيع لابد ان يكون حي. هذا الشفيع لابد ايه؟ ان يكون حي. والوحيد اللي قال اني انا حي فانتم ستحيون مين؟ هو رب المجد يسوع، اللي بيقول حي في كل حين يشفع فيكم، حي في كل حين. لكن ما يقدرش ابونا ايليا يقول انا شفيع، ده مات واندفن. ما يقدرش ابونا موسى يقول انا شفيع، ده مات واندفن. ما يقدرش يقول ابونا ابراهيم انا شفيع، ده مات واندفن. خلاص، يبقى نمرة واحد يكون ايه؟ حي. نمرة اتنين يكون بلا خطيه. بلا خطيه عشان يشفع فيا لازم يكون بلا خطيه. ومين منكم بلا خطيه؟ هاتوا كل الانبياء القديسين، كل الانبياء القديسين، نلاقيهم كلهم يقول انا اخطيت، انا اخطيت. ابونا داود العظيم يقعد يبكي ليل ونهار عشان اخطا، ويقول رد لي بهجت خلاصي، ارحمني ارحمني. والعظمة في الانبياء والقديسين اخطاوا، لكن مين اللي قال؟ قال ايه؟ رئيس هذا العالم الشيطان يأتي وليس له في شيء. قال من منكم يبكتني على خطيه؟ يا كل الاجيال، يا كل الامم، يا كل الشعوب، من منكم يبكتني على خطيه؟ لكن الذي لم يعرف خطيه صار خطيه لاجلنا، حمل خطايانا، شفع في المذنبين، شفع في المذنبين. نمرة اتنين يكون ايه؟ بلا خطية عشان يستحق يكون شفيع. نمرة تلاتة، مات لأجلنا. هاتلي واحد من الأنبياء مات لأجلنا. ما حصلش. هو اللي ضحى بنفسه. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. مات لأجل أحبائه. نمرة أربعة، وقف في الثغرة بيننا وبين الآب. لما آدم أخطأ وكل نسله، وقف في الثغرة بيننا وبين الآب. يعني إيه؟ يعني هو وحده اللي يقدر يتعامل مع الآب ويتعامل مع الإنسان. وزي ما قلت في سفر أيوب، يقول أيوب ليس أو بمعنى يا ليت لنا مصالح يضع يده على كلينا. قلت إن المصالح ده أو الشفيع ده من توب ربنا، هو الكلمة المتجسد، هو عقل الله الناطق، هو الله الظاهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ليه بقول يكون حي؟ لانه عشان يشفع في كل حين الى نهاية عمر الانسان على الارض. يشفع في كل حين، اذا هو حي في كل حين يشفع فينا لابد يكون حي. وحاجات كتير يمتاز بيها الشفيع، يمتاز بها الشفيع. هل في حد من الانبياء تنطبق عليه الكلمات دي؟ الا مين؟ الا يسوع المسيح وكلمة الله. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، وبركة كبيرة، ونقول هو ده حبيبنا يا فرحنا بيه، ومهما القادي شككنا فيه، اخريستوس انستي المسيح قام، اليسوس انستي بالحقيقة قام، اخريستوس انستي المسيح قام، اليسوس انستي بالحقيقة قام. العدو كم فاك انه ده انسان، التراب يضمه كان يا مكان، لكن غاب عن وعن العميان انه الكلمة الازلي وفوق الزمان. اخريستوس انستي المسيح قام، اليسوس انستي بالحقيقة قام، اخريستوس انستي المسيح قام، اليسوس انستي بالحقيقة قام. وفي ملء الزمان اخذ صورة الناس، وبهيئة انسان جلنا للخلاص، وحمل صليبنا حمل عنا العار، وغفر ذنوبنا وخلانا ابرار. اخريستوس انستي المسيح قام، اليسوس انستي بالحقيقة قام، مات بنا صوته ودفن خطايانا، ام بلاهوته من الموت نجانا، ام من موته اقمنا معاه، وبقوة لاهوته اعطانا حياة. هو ده حبيبنا يا فرحنا بيه، ومهما الأعادي شككنا فيه، اخريستوس انستي المسيح قام، اليسوس انستي المسيح قام. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مع افراح وامجاد القيامة، انت وطيتوا الميكروفون لي علو، بس ما تخليوش يزن. مع افراح وامجاد القيامة، وطبعا لما اقول مع افراح وامجاد القيامة ما فيش انسان عايش في الخطية او بعيد عن المسيح يقدر يفرح. ممكن يفرح فرح براني، فرح وقتي، يعني شرب له كاس ولا اتنين وانا مبسوط كده، وضاعت الطاسة ولا بيسموها ايه ما عادش مبسوط. الله، ايه اللي حصل ده؟ كان انبساط وقتي وانبساط رباني، براني سوري، انبساط رباني. اما افراح القيامة زي ما بيقول رب المجد يسوع بعد القيامة وظهر للتلاميذ، يقول ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب، وقبل ما يروح للصليب قال لهم اراكم ايضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع احد فرحكم ايه منكم. مع افراح القيامة نتذكر فضل الرب علينا، اللي لما غلب الموت وكسر شوكته وقام من بين الأموات أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. وزي ما قلت قبل كده يمكن في ليلة العيد أو مش عارف إمتى قلت أقامنا معه، يعني لابد الإنسان يعيش قائم، يعيش قوة القيامة، يعيش مجد القيامة، لا تغلبه خطية ولا يغلبه شيطان، يبقى الخطية تحت الأقدام والشيطان تحت الأقدام ونعيش غلبين ومنتصرين. غلبين غلبنا غلبين احنا بيسوع، غلبنا غلبين احنا بيسوع واحنا عبرين وادي الدموع، واحنا عبرين وادي الدموع. أقامنا معه، وقبل ما يتقدم للصليب ويكسر شوكة الموت أكد للعالم بكل أجياله إن هو نفس القيامة والحياة. فموضوع إيه؟ موضوع لعازر. لعازر والأختين بتوعه مريم ومرسى، المسيح له كل المجد، كان بيحبهم لأن هم بيحبوا المسيح فتمتعوا بحبه. فرب المجد يسوع كان في مكان فجاله خبر، طبعا هو عارف كل حاجة، قالوا هو ذا الذي تحبه ايه؟ مريض، صاحبك عيان، هو ذا الذي تحبه ايه؟ مريض. فقال لهم هذا المرض ده لمجد الله وليتمجد الابن به. واستنى في المكان بتاعه يومين، وبعد شوية بيقول التلاميذ لعازر حبيبنا ايه؟ قد نام. فالتلاميذ بقى بالفهلوة بتاعتهم قالوا مدام نام يبقى خف، يعني العيان مدام ينام ويعرق كده يبقى خلاص خف. قال انتوا ما فهمتوش، طيب لعازر مات، لعازر مات وانا اذهب لأوقظه. لعابر حبيبنا قد نام لكني اذهب لأوقظه. وخد بعضه هو والتلاميذ وراح فين؟ بيتانيا. على ما وصل كان لعازر ده مدفون بقاله كم يوم؟ 4 ايام مدفون في القبر. مرسى اول ما سمعت ان المعلم جه طلعت تجري، سابت مريم والمعزين وطلعت تجري، راحت تقابله، لو كنت هنا لم يمت اخي. طبعا هي من كلمة في بساطة، نعم لما نحللها بقى علماء اللاهوت والفلسفة بقى يقول لك ده ما عندهاش ايمان، بتقول له لو كنت هنا يعني هو كان هناك، يعني مش موجود هنا، يعني هي ما تؤمنش ان هو ربنا مالئ كل مكان، ده الفلسفة بقى. لو كنت هنا لم يمت اخي، قال لها سيقوم اخوك. قالت انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم الاخير. قال لها ايه؟ انا هو القيامة والحياة، من امن بي امن بي ايه؟ يحيى، ومن كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد. انا هو القيامة والحق والحياة. لقيت الكلام كبير عليها، قال لي انا اعلم انك ابن الله. وطلعت تجري، راحت لمين؟ لمريم. راحت لمريم قالت لها المعلم بيدعوك، مع ان ما حصلش يعني، لكن عايزها تتعزى وتسمع كلمتين منه. شش. قلل الحركة بتاعتك يا ابني. راحت لمريم وقالت لها المعلم يدعوك. قامت مريم تجري، فالمعزين طلعوا يجروا وراها فاكرين انها رايحة ايه، رايحة تبكي عند القبر. قالت له نفس الكلام، لو كنت هنا لم يمت اخي. لو كنت ها هنا لم يمت اخي، قال لها سيقوم اخوك. المهم سأل رب المجد يسوع بيقول اين وضعتموه. طبعا العقلانيين يجوا يمسكوا كلمة زي دي، اين وضعتموه، يعني لو كان ده ربنا مش هيعرف مدفون فين. ده العقلانيين ايوه مش هيعرف، لانه اخذ طبيعة انسان بالكامل ما عدا الخطيه. ممكن كانسان ما يعرفش مكان القبر، وممكن كانسان تعب وجاع وعطش وخاف وبكى ومات، وممكن كانسان لما سألوه اين او امتى موعد مجيئك قال ما اعرفش، قال ما حدش يعرف اليوم ولا الساعة ولا الابن الا الاب وحده. اين وضعتموه؟ راح عند القبر. لما شافهم عمالين يبكوا ويصوتوا انطرب بالروح، فبكى يسوع، بكى على العازر. فراح عند القبر وقال لهم ايه، ارفعوا الحجر. ورفع صلاه للاب المبارك، اشكرك ايها الاب المبارك لانك تسمع لي على الدوام، والان من اجل هذا الجمع الى اخره من الكلام ده. بعدين صرخ بصوت عظيم بعد ما قال لهم ارفعوا الحجر، صرخ بصوت عظيم وقال ايه، لعازر هلم خارجا. فقام الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال للناس حلوه ودعوه ايه، يذهب. حلوه ودعوه، انا هو القيامة والحياة. ده عنوان كلمتنا النهاردة، انا هو القيامة والحياة. انا هو القيامة والحياة. هتكلم في ثلاث كلمات، اولا عطية، وثانيا حرية، وثالثا ارسالية. اولا عطية. عطية ايه؟ عطية القيامة. على رأي واحد قال ناس عايشة وهم اموات، وناس ماتوا ولكنهم احياء، ولكنهم احياء. عطية القيامة، عطية القيامة، عطية القيامة. الاول قال لهم لعازر حبيبنا قد نام. الله، ده كان مات. طب ويعني، ويعني بالنسبة للمسيح له كل المجد، هو رئيس الحياة، فالمدة بالنسبة له ايه؟ عارف لما تيجي لواحد نايم كده وممكن نومه يكون خفيف جدا، فلان يقب كده ويقوم. بالنسبة للمسيح له كل المجد، النوم خفيف جدا، الموت خفيف جدا. لعازر حبيبنا قد نام، فالموت له سلطان عليه، له سلطان عليه، صاحب السلطان وحده، لان هو رئيس الحياة. لعازر حبيبنا قد نام. يبقى الموت قدام رب المجد يسوع مش اكتر من نوم، مش اكثر من نوم. طبعا كلام لا ينطبق على اي انسان في الوجود، ولا على اي واحد من الانبياء، ولا على اي واحد على مدى الاجيال. النوم او الموت بالنسبة لرب المجد يسوع حاجة ملهاش قيمة، حاجة ملهاش قيمة. لكن هات اي انسان قدام الموت قول له تقدر تقف قدام الموت؟ اي واحد تلاقي ملوك وعظمة في العالم ارتعبوا من الموت، ارتعبوا من الموت. كان معايا واحدة خلال الاسبوع ده بتقول انا قعدت اطلب من ربنا اقول له اعلن لي يا رب موعد انتقالي من العالم، وعلى حد تعبيرها بتقول اعلن لي، ومن ساعة ما اعلن لي وحياتي كلها كآبة واحزان. لما عرفت ان انا هنتقل طبعا رعب من الموت، رعب. اخر عدو يبطل هو الموت. اي انسان قدام الموت يهتز تماما، لكن رب المجد يسوع عمل ايه للموت؟ عمل ايه للموت؟ كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت. كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت. وبموته امات الموت، وبموته امات الموت. اسألوا الاجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده. لا لا، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده. فريد وحيد ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده. لعذر حبيبنا قد نام، والموت قدام رب المجد يسوع مش اكثر من انسان مغفل واخد له تعسيلة. وبعدين صرخ يسوع بصوت عظيم. يا سلام، صرخ يسوع بصوت عظيم. الصراخ ده ايه؟ يأمر الهاوي ان تفك اسر روح لعازر. يأمر الهاوية لانه الملك المالك الوحيد رب المجد يسوع. ونمرة اتنين، يأمر روح لعازر ان تنطلق من الهاوية وتخرج من الهاوية لتلبس جسد لعازر. ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ صرخ بصوت عظيم، صوت يسوع، صوت يسوع. يقول المزمور في مزمور مش عارف 95 ولا ايه، المهم بيقول صوت الرب على المياه، اله المجد ارعد. صوت الرب بالقوة، صوت الرب بالجلال، صوت الرب يكسر الارز، صوت الرب على او يزلزل الجبال والبرية. صوت الرب يزلزل البرية. صوت الرب يقدح له بنار، يقدح له بنار. صوت رب المجد يسوع اقام لعازر، اقام لعازر من بين الاموات. صوت يسوع جميل يشفي كل عليل. صوت يسوع جميل يشفي كل عليل. تشهد له السماوات والارض وتشهد له الاناجيل. تشهد له السماوات والارض وتشهد له الاناجيل. صوته يسكت اعظم قوة، يطفي اتون النار. تسمع له الرياح خطال أمواج بحار لما ينادي الميت يخرج من بين الأموات صوت جميل ويحل حلاوة وكله مشتهيات لما ينادي الميت يخرج من بين الأموات صوت جميل ويحل حلاوة وكله مشتهيات صوت يسوع جميل يشفي كل عنين صوت يسوع جميل يشفي كل عنين تشهد له السماوات والأرض وتشهد له الأناجيل تشهد له السماوات والأرض وتشهد له الأناجيل عطية القيامة صرخ بصوت عظيم لعاذر هلم خارجا يا سلام لعاذر هلم خارجا فين لعاذر ده مرسى قالت له نتن ومريم قالت له نتن صرخ بصوت عظيم ليعود الجسد الى عدم فساد كما هو لانه هو الخالق شوف بقى جسد رعى فيه الدود ده رابع يوم وبيقول علميا ان الدود ممكن يرعى في الجثة بعد 3 ايام او في 3 يوم رعى فيه الدود لكن يؤمر اخرج ده خلق جسد جديد ده نتن وتحلل هو الخالق له كل المجد يسوع المسيح لعاذر هلم خارجا يخرج الجسد في عدم فساد ويأمر الروح ان تنزل من الهاوية او تصعد من الهاوية لتلبس الجسد مرة اخرى ويخرج لعاذر انسان وكأنه ما اصبش باي مرض ولا تعب ولا تلف ولا فساد ايه ده ايه العظمة دي القيامة عطية القيامة لانه قام من الاموات واقامنا معه وادانا اعظم عطية ما يعرفهاش العالم اقامنا من بين الاموات لكن اوعى تكون انت اللي قمت بالمعمودية من الاموات اوعى تكون تروح دفنت نفسك مرة تانية بالخطية بيقول استيقظ ايها النائم وقم ايه من بين الاموات فيضيء لك المسيح قوم مرة تانية وعيش القيامة ومجد القيامة وفرح القيامة عطية لا يقدرها عقل ومش ممكن العقل يقدر يفهمها قيامة ومعها حياة أبدية يا سلام ايه العظمة دي انهي واحد من القديسين او الانبياء يتقال عليه الكلام ده رب المجد يسوع هو الله الظاهر في الجسد اللي غنينا له دلوقتي وقلنا تستاهل اغنيلك واعترف بجمالك تستاهل اغنيلك واعترف بجمالك غني انت فيه واملان التراتيلك غني انت فيه يا واملان التراتيلك غني وتنهانا اغنيها انا غني وتنهانا اغنيها انا الرب شال عني شال كل عنا الرب شال عني شال كل عنا تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك تستاهل اغنينا، واعترف بجميلك رني انت فيا واملاني بكراتينك، رني انت فيا. امين امين يا مسيج حواليا ومعايا في ضيقي، محبوبي وصديقي. لعاذر هلم خارجا، سر القيامة، السر العجيب والعطية المباركة جدا اللي نلناها في المسيح يسوع، غالب الموت، غالب الموت. دي عطية. ونمرة اتنين ايه قلنا؟ ايه؟ حرية. قولوا معايا ايه؟ حرية. قال لهم ايه رب المجد يسوع؟ الاول شافوا الميت، خرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات باخمطة ووجهه ملفوف بمنديل، ودي في حد ذاتها زي ما قلت كتير دي معجزة كبيرة قوي. يعني هات واحد وكتفه كده، ادي واحد، وروح لفه كده بالكتان من فوق لتحت، وبعدين لف كده الكتان عليه، ده ايديه جنبه ورجليه، وقول له قوم. حد يقدر يقوم؟ حد يقدر يقوم؟ مش ممكن. يقوم ويخرج ويمشي، يقول فخرج الميت، ايديه مربوطة ورجليه مربوطة ووشه ملفوف بايه؟ بمنديل. ايه ده؟ لكن الكلام ده له معنى. لعازر ده رمز للبشرية عموما اللي كانت عاجزة، ورمز للانسان بعيد عن المسيح. له كل المجد اللي عايش في الخطية، عايش في الخطية، تلاقي ايديه ايه؟ مربوطة. والايدين المربوطة رمز لايه؟ الايدين دي بيعمل ايه بيها الانسان؟ بيشتغل بيها. واحنا ما يهمناش شغل العالم، لكن يهمنا خدمة ربنا. ايديه مربوطة يعني ايه؟ يعني ما بيخدمش ربنا، يعني انسان نايم في العسل والايام بتعدي. عملت ايه للمسيح؟ ايديك مربوطة، ايديك مربوطة ورجليه مربوطة، بدل ما يمشي في طريق البشارة لكن يسلك في طريق الشر، في طريق الشر. الرجلين مربوطة، الرجلين. بيقول ما اجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص، المخبر بالخلاص. بدل ما يمشي في طريق البشارة ماشي في طريق الشر. يقول ارجلهم سريعة، سريعة لفعل الشر، او سريعة الى سفك الدم، الى سفك الدم. وفي مثل بلدي بيقول الرجل الدب مطرح ما ايه؟ ما تحب. هنا رجليه متكتفة عن الحاجات الحلوة وفعل الخير، لكن ممكن يروح لمحبات غريبة، محبات غريبة. يحب ذاته، يحب المال، يحب الشهوة، يحب العالم. متكتف، متكتف، وجهه ملفوف ايه؟ بمنديل، يعني اعمى، او عصابة، عصابة ماسك على الحرف، على الحرف. زي ما قلت دلوقتي ممكن العميان والمتعصبين يقولوا على مرسى اللي قالت لو كنت هنا لم يمت اخي، يقول لك دي مش مؤمنة، دي مش هتروح السماء. ليه؟ قال لي انها بتقول للمسيح لو كنت هنا، يعني مش بتؤمن المسيح. هو يا عمي ده ايمانها اعظم منك ومن غيرك. والرب من اجل محبتهم قعد يسيب اورشليم في اسبوع الالم ويروح يبات عندهم. ولما جه لعازر عي قال لعازر حبيبنا ايه؟ قد نام. هو ذا الذي تحبه ايه؟ مريض. يا عمي بلاش فلسفة. العصابة دي الناس المتعصبين ده ممكن يحكم يقول لك فلان ده رايح جهنم، فلان ده رايح جهنم، فلانه دي رايحه جهنم. يا اخي دور على نفسك، دور على نفسك قبل ما تقع. وانت مين عشان تحكم على غيرك يا حبيبي؟ ده الديان واحد ويوم الدينونة واحد، وانت شلت الديان وعدت مكانه، وقبل اوان الدينونة انت شديت يوم الدينونة وعدت الدين في الناس. يا اخي دور على نفسك قبل ما تبص على القذى في عين فلان، بص على الخشبة اللي في عينك، بص على الخشبة، بص على الخشبة اللي في عينك. لكن ما تقعدش تقول على فلان رايح جهنم وفلان رايح جهنم. انت هتحكم ليه؟ هتحكم ليه؟ قبل فوات الاوان توب، قبل فوات الاوان توبي، توبي. وجه ملفوف بمنديل ده العصابة والعمى، لك لهم عيون لكنها ايه لا تبصر. لكن رب المجد قال ايه؟ حلوه، حلوه، فك ايديه خليه يخدم، فك رجليه عشان يطلع يجري في طريق البشارة، فك رجليه شيل العصابة عشان يبقى له عيون ايمان ويتحرر. اثبتوا في الحرية التي حررنا المسيح بها، اثبتوا في واحدة من اتنين، يا انت عايش في حرية يا اما ملفوف بالاكفان، واحدة من اتنين. وان كنت ملفوف بالاكفان ما تقدرش تقول انا عايش في حرية ولا تقول حررني يسوع، لكن لابد يجي لك وقت، والوقت هو الان، تفك الاكفان وتقول حررني يسوع، حررني يسوع. حتى نسيت الترنيمة ايه. لا لا لا لا لا, لا استنوا بقى، اول الترنيمة ايه؟ انشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، نلت الحياة الابدية حررني يسوع. انشد نشيد الحرية من العبودية، قلت الحياة الابدية حررني، وحررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية ابليس، حررني يسوع. اعيش حياتي متغني، حبيبي مستني، اغني واغني حررني يسوع. اعيش حياتي متغني، مجيء حبيبي مستني، نفسي تهلل وتغني حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. حلوه، حلو، انت محلول ولا مقيد، انت حر وانا ملفوف لسه بالاكفان. اوعى يكون لسه المنديل على عينيك تشوف الابيض اسود والاسود ابيض، وتغفل عن مجد الله والحرية التي لنا في المسيح يسوع. الحرية حررني يسوع. امين. قلت نمرة واحد ايه؟ عطية. ونمرة اتنين حر. نمرة تلاتة ارسالية. حلوه ودعوه ايه؟ يذهب. هيروح فين؟ ده ساب القبر والريحة الوحشة والاكفان والظلمة والدود والفساد، ورايح للحرية والريحة الزكية، وينطلق في إرسالية مجيدة، ويقول المسيح قام وأقام لي معه، ولغنيوة القيامة المسيح قام. احنا بنغني ونقول المسيح قام، لكن تكملة الكلام وأقام لي معه أنا قائم. حلوه ودعوه يذهب. يذهب فين؟ يكرز باسم المسيح. دعوه وحلوه يذهب. عايز اقول ان مفيش انسان عايش القيامة وساكت. عارف اول واحدة كلمها رب المجد يسوع، مريم المجدلية طلعت تجري على الرسل، الرب قام وقال لي كاسر. اي انسان عايش القيامة لسانه منطلق شاهد للقائم من بين الاموات. فيش واحد عايش القيامة اخرس، ده نبوة عن القائمين من بين الاموات. قلت تتفتى عيون العمي ويترنم لسان الاخرس. يترنم. احنا واحنا بنرنم دلوقتي وفرحانين وبنهلل، يعني فرحانين بالمسيح. ممكن واحد اعمى ولسه لسانه ملتوت وعينيه مش شايفه حاجه ولا ده قيامه ولا اي حاجه، يقول لك ايه يا اخويا ده؟ ايه اللي بيعملوه ده؟ ياما كلمه ايه؟ الواقفون على الابواب لا هم دخلوا ولا تركوا الداخلين يدخلوا. كان لي كلمة زمان اسمها الواقفون على الابواب. يا ابني يا حبيبي، بدل ما توقف على الباب ادخل وشد غيرك وشد غيرك. قوم واقم اخرين. عيش القيامة واشهد للقيامة. وقلت قبل كده، قلت لما جم يختاروا واحد مكان يهوذا الاسخريوطي كان في شرط ان يكون واحدا شاهدا معنا بقيامته والبقوة عظيمة. كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة رب المجد يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم شهادة بالقيامة. المسيح قام. انا قلت في ليلة العيد لأغنية الكنيسة، أغنية الكنيسة، ومحدش يقدر يغنيها ويفرح بيها الا اللي عايشها. مش ممكن واحد مدفون في قبر الخطية يقول لك المسيح قام. يا اخي ما انت موحول. قام ايه؟ قام ايه؟ لما تقوم انت قول المسيح قام. ما المسيح قام عشان يقيمك ويقيم غيرك. انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا. الرب ينادي للجميع، لكل امة وشعب وقبيلة ولسان. انا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. أنا هو القيامة والحياة، اسأل نفسك أنت عايش القيامة ولا ميت؟ عايش القيامة ولا بين الأموات لسه؟ ما عادش في وقت. ارفع قلبك وارفعي قلبك، حاضر في الوسط. قبل ما يفوت الاوان ونفاجأ ان احنا واقفين قدامه، وجميعنا سوف نظهر امام كرسي المسيح، سوف نظهر. مش عايز اقول نتفضح، ده للبعيدين، نظهر كل شيء يبان. هو حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. الخاطي يقول له سامحني واغفر خطاياي، سامحني واغفر خطاياي واقبل توبتي يا رب. ارفع قلبك وارفع قلبك، يكفي الزمان اللي مضى وعشناه في الخطية والوحل، يكفي الزمان اللي مضى عشناه في بعدنا عن الله. حط ايدك في ايده، سلمي حياتك، سلمي حياتك. توبة، ما عادش في وقت، صدقوني ما عادش في وقت. قل له انا جاي لك الليلة دي، قل له انا جاي لك الليلة دي، جاي لك يا رب. استلمنا كلنا، اغفر خطايانا. يا اللي غلبت الموت ساعدنا نغلب وننتصر، وساعدنا نعيش مجد القيامة وقوة القيامة، لأعرفه وقوة قيامته، لأعرفه وقوة قيامته. صلي صلي صلي، ارفع قلبك ارفع قلبك. هو بشخصه حاضر في وسطينا، هو بشخصه، ده مش كلام أبونا، هو بشخصه حاضر في وسطينا، هو بشخصه حاضر في وسطينا. احتمي فيه، احتمي فيه. احنا مش قد الشيطان ولا قد الخطية ولا قد المحبات الغريبة. خليه يكون سور حياتك، سور نار، خليه يكون مجد في الوسط. ارفع اسمه وعليه، اكرمه قبل ما تيجي قدامه، اكرمه، اكرمه بحفظ الوصايا، اكرمه بحفظ الوصايا، اكرمه بحفظ الوصية. قل له ساعدني اكرمك، ساعدني انتظرك، انتظرك يا رب. ما يكون ليش متكل في العالم ولا منتظر في العالم غيرك انت. واقول مع اساف النبي: من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، قبل ما اقف قدامك يا رب. اعيش حياة التقوى، اعيش حياة التقوى قبل ما اقف قدامك. سامحني، اغفر خطاياي، قدس حياتي، قدس حياتي. روحك يملكني ويسود علي ويقودني ويرشدني، اعيش ليك كل الزمان الباقي. سامحني على اللي فات، سامحني على اللي فات يا رب. ابدأ معايا بداية جديدة. ارفع قلبك وقلبك. ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع. عيوننا بتتركك مليانة بالدموع، عيوننا بتتركك مليانة. امين. قد ايه بنشكرك، لان المعروف اللي عملته معانا لا يقدر بثمن، والفدا والشفاعة والخلاص والقيامة والعطايا اللي وهبتها لينا لا يعبر عنها. احنا مديونين ليك يا رب، احنا مديونين ليك بالكل. وانا اقول لك مديون ليك بعمري، أسلمك حياتي من جديد يا رب، نشكرك لأنك دفعت الدين عننا، وقفت مكاننا، أخدت مكاننا وإحنا التراب، اتألمت لأجلنا، أحزاننا حملتها وأوجاعنا تحملتها، أخدت صورة الناس، أخليت ذاتك. كرامة ومجد ليك يا رب، نشكرك كتير ونشكرك كتير، بنسجد قدامك قدام جلالك، نعطي ليك المجد والكرامة، انت مستحق مستحق مستحق، اقبل شكر قلوبنا، نمجدك نعظمك نسبح اسمك. كرامة ومجد ليك يا رب، عدنا للوقوف بين يديك، عدنا للوقوف بين يديك، ما تسمحش العالم يغرينا ولا الشهوة ولا الدنيا تلهينا، لكن ننسبي فيك وحدك ونعيش ليك الزمان الباقي، لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول ام نور مريم، بركة القيامة المجيدة. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، اعطينا اليوم كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد.